الأسماء. أيوة، بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، إن شاء الله نتابع النهاردة مع بعضنا في كتاب صيد الخاطر للإمام ابن الجزء، والنهاردة موعدنا مع الخطيرة رقم 166. يقول الإمام الجوزي رحمه الله تعالى: رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشر، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشر. فكم من رجل يوصف بالغير يبيع ويشتري، فإذا حصلت له القرابة باعها صحيح من غير تقليد الإمام أو عمل برخصة، عادة من القول واستثقالا للاستفتاء. ونا خلقا يحافظون على صلاة الغائب ويتوانون عن الفرائض. وكثيرا من المتصوفين لا يستوحشون من ظل الناس ثم يتصدقون على الفقراء، وربما توانوا عن إخراج الزكاة وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها، ثم إذا حضر أحدهم مجلس وعظ بكى كأنه يصانع بتلك الحال. ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لما يخرجه، ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويصعب عليه فراقه للعادة، وفيهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعبا، فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل اتكالا على عفو الله تعالى ووعدا من النفس بالتوبة. ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه وقد ألف التفسح، فلا يسهل عليه فراق ما قد ألف، والعادات في الجملة هي المهلكة. ولقد حضر عندي رجل شيخ ابن 80 سنة، فاشتريت منه دكان وعقدت معه العقد، فلما استرقنا غدر بعد أيام، فطلبت منه الحضور عند الحاكم فأبى، فأحضرته فحلف باليمين الغموس أنته، فقلت: ما تدور عليه السنة؟ وأخذ يبارطل لمن يحول بيني وبينه من الظلمة. فرأيت من العوام من قد غلبت عليه العادات فلا يلتفت معها إلى قول فقيه، يقول: هذا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع؟ وآخر يقول: كيف يجوز لك أن تأخذ دكانه بغير رضاه؟ وآخر يقول: يجب عليك أن تقيله البيع. فلم أقله، أخذ هو وأقاربه يأخذون عرضي، ورأى أنه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي إلى السلطان سعاية تحرض فيها من الكذب ما أدهشني، ويبرطل مالا لخلق من الظلمة، فبالغوا وسعوا، إلا أن الله تعالى نجاني من شرهم. ثم إني أقمت عليه البينة عند الحاكم، فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم: لا تحكم له، فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده. فرأيت من هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه من ترك إنفاذ الحق حظا لرياستهم ما هون عندي ما فعله ذلك الشيخ حفظا لماله، لجهله وعلم هؤلاء. فينجلي لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس، وأن الشرع أعرض عنه، وأن الشرع أعرضوا عنه أو أعرض عنه، وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق، وإلا لأجل العادة. فإن الإنسان لو ضرب بالسياط ما أفطر في رمضان عادة قد استمرت، ويأخذ أعراض الناس وأموالهم عادة غالبة. فقد كم رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، ثم لما خاف فوت غرضه ترك الشرع جانبا. وكم قد رأيت أولئك الحكام يتعبدون ويطلبون العلم، غير أنهم لما خافوا على رياستهم أن تزول تركوا جانب الدين. ثم إن الله تعالى نصرني عليه وتقدم إلي الحاكم بإنفاذ ما ثبت عنده، ودارت السنة فمات الشيخ على قل، فنسأله عز وجل التوفيق للإنقياد لشرعه ومخالفة أهوائنا. الحقيقة الخطيرة دي من النوع اللي هو مختلف شوية عن عادة ابن الجوزي في الخواطر. دايما عادة ابن الجوزي في الخواطر انه بيستخلص الفكرة ويدور حولها بكثرة ويبقى متجرد قوي، انما الخطيرة هنا فيها اختلاف شوية، يعني هي ايه؟ اشبه بالانسان لما يكون مصدور ومخنوق ومد قال وبيبعبع زي ما احنا بنسميها بالعاميه كده، بيفك نفسه. ولذلك زي ما هتشوف في الخطره انه خد تقريبا صفحتين من طول الخطره بيحكي القصه. القصه هي عباره عن الموقف اللي حصل له اللي هو مقهور منه جدا ومصدوم منه جدا، وبناء على هذه الصدمه طلع بالخطره والتقعيد اللي قاله في الاول. التقعيد اللي قاله في الاول مهم جدا وخطير جدا، لكن للامانه الخطيره مش للعوام، لان الخطيره هي عباره عن انتقاد الطبقه الخاصه لبعضها البعض. يعني هو مش بيتكلم عن ناس عاميين، لا، هو بيتكلم عن شيخ وكبير وله مقام وله قدر. وبعدين في وقت الزنقه ظهر انه برضو اختياراته في دنياه اهم من تقريراته العلميه واهم من الاونطه اللي ممكن يعملها في رسم مظهر الدين ومظهر التدين والكلام من. فهو قعد القاعده في الاول وبعدين قال القصه. والحقيقه انا عشان نفهم القاعده هقلب اشرح القصه الاول وبعدين نقول القاعده علشان تستوعبي القاعده اللي هو عايز يقعدها. هو بيقول من اول ولقد حضر عندي شيخ، دي القصه اللي هو بيحكيها. هنسمع القصه من ابن الجوزي، بس هنفك طلاسم الالفاظ بحيث ان انت تستوعبي القصه وتشوفي الحكايه. بيقول حضر عندي شيخ رجل ابن 80 سنة، يعني هو جه في مجلس وجال واحد راجل شيخ كبارة محترم عنده 80 سنة، كبير. ابن الجوزي معاش أصلا 80 حاجة و70، فالخواطر دي كتبها قولي مثلا 60 أو قبلها. فالفكرة أنه الراجل كان بالنسبة له قدر وقيمة وقامة كده، يعني حاجة فخم. فاتفقوا مع بعض في جلسة كده أنهم يعقدوا صفقة تجارية. صفقة تجارية، هو قال له أنا عندي دكان، ابن الجوزي قال له أنا اشتري. وابن الجوزي ما كانش من النوع اللي يميل إلى التصوف اللي هو الترك، لا، هو كان ذكي، هو شايف أن الإنسان يستغني ويتاجر ويعمل ويتكسب، لأنه ده في نوع من أنواع الاستغناء عن المسألة بالعلم. فدي طبيعة ابن الجوزي، وإحنا شرحناها قبل كده في أكتر من خاطرة لما كان بيدندن حول كن صناعا، لا تكن سائل، لا تكن معوزا، طالب علم بس مش معناها ان انت راكن نفسك في جنبه وبتستنظر العطاء من بيت المال او العطاء من هذا، لا، اشتغل اتكسب. فدي كانت طبيعه ابن الجوزي، طبعا احنا شرحناها قبل كده. فمن هذه الطبيعه انه راجل جدع وبيدير ملفاته التجاريه بنفسه وبيبيع وبيشتري وكده يعني. فاللي حصل انه لما جمعوا المجلس بهذا الشيخ الثمانين محترم الكبارة، عرض عليه الدكان، قال له ماشي اشتري. اتفقوا. احنا عندنا في الشرع البيع والشراء عبارة عن ايجاب وقبول، بيعني بعتك، خلصت كده الصفقة بقطع النظر عن استلمت الدكان ووضعت عليه يدي ولا لا، دفعت الفلوس ولا ما دفعتها، لان كل دي حاجات قابله للتاخير. يعني ممكن تتم الصفقه من قبل ما اروح استلم العين المباع، وممكن تتم الصفقه من قبل ما اسلم الفلوس اللي هي ثمن، ودي بناخده بقى في احكام البيوع بانواع البيوع والتصورات. ولذلك اصل العقد، ودي من الخطوره بمكان عشان الناس اللي متصوره العقد ان انا امضي، او العقد ان انا اسلمك الفلوس، او العقد ان انا اخد منك البيعه، لا، العقد هو بيعني بعتك، هتبيعني البتاعة دي بتاعتك، خلاص بتاعتك، خلاص بقى كده عقد البيع تم. ولا يجوز لأن يبيع المسلم على بيع أخيه، ما ينفعش بعد شوية تروح بيعها لواحد تاني، أقول لك أنت بعتها لي وأنا بيعها وأنت بيعها لي، تقولي ما أنت ما استلمتهاش، يا سلام، وأنا عشان ما استلمتهاش يبقى يجوز لك تبيعها. علشان كده في البيع والشراء لازم نتعلم فقه البيع. فالفكرة أنه ابن الجوزي اشتراها بالصيغه الشرعيه زي قصه في الحصان كده اللي النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه من الاعرابي، وبعدين الاعرابي بعد ما النبي مشي قدام كده شويه والراجل سحب الحصان ورايح وراه كده، ها، واحد ناس مش عارفين فقالوا له ما تبيعنا الحصان الجميل ده بكام؟ قال سعر اعلى من النبي صلى الله عليه وسلم واخده. الاعرابي ما عرفش ان ده النبي، فعينه زغللت الفلوس اللي اخدها، فما سكتش يعني، وعمل حركه اللي هي احنا بنسميها الالنطه العلميه، كانه عايز يتبرأ يعني. قال من يشتري الحصان والا بعته. النبي صلى الله عليه وسلم سمع الكلمه رجع له وقال له وليس اشتريت منك يا عربي؟ لا، وانا مش شاريه ولا ايه؟ ايه بعته دي؟ فطبعا القصه معروفه وكلكم عارفينها، وشهاده خزيمه بن ثابت والقصه دي، فانه في بيع النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي قال له طب انت شهدت ازاي وانت ما شفتنيش؟ قال له انا اصدقك خالص انا وشهدتك خالص. المهم يعني ان مجرد ما قال لي بعني بعتك، خلاص كده تمت الصفقه. الحته دي مهمه علشان احنا كتير معشر الستات، بالذات بقى الست اللي عايزه تعمل نفسها تاجره وتبتدي تستجدع بالفلوس وهي مش عارفه الاحكام، اتعلمي الاحكام قبل ما تخش على التجاره، ما تعمليش نفسك تاجره وانت ما درستيش فقه البيوع ازاي. ما ينفعش وهكذا. اي حاجه هتخش عليها لازم تتعلم فقهها قبل ما تخش عليها. الشاهد ان الراجل ده كان حاجه كباره وجمعوا به المجلس وتمت الصفقه وقال لي بيعني بعتك وخلصنا بقطع اثر عن ان جوزي ادى الفلوس ما اداش الراجل سلمه المحل ما سلموش. المهم ان حصلت البيع. فبيقول اشتريته من الدكان واخدته معه العقد. انا بس عايزه قبل ما اكمل القصه انا عايزه اقول لك انه صفحتين كاملين من ابن الجوزي اللي هو طبيعه ابن الجوزي كلمه بتتفك بصفحه لانه رجل يعني اديب وعالي ومفكر فتتحسي كلامه زبد زي ما بنقول. بس هنا عم هقرا الصفحتين هتحسي ياه كل ده بتحكي لي في القصه ايه الرخامه دي. لا هي مش رخامه، هي دي طبيعه المرتبك المصدور. يعني الانسان اللي جواه عايز يحكي ممكن يطول شويه في الحكايه وياخد دي شويه. ولذلك الخطيره دي تحسي وانت بتقريها ان الجوزي كان لسه طالع من القفص ومحروق منه وهو بيكتب، فحسب مشاعره وهو بيحكيها في قلب القصه. اسمعي بقى قصه ابن الجوزي بيقول فاشتريت منه دكانا وحطته معه العقد. فلما افترقنا غضب بعد ايام، هو كام يوم وبص لقيته يقول انا ما بعتكش حاجه يا عم، انا مش اشتريته منك خلاص اتفقنا. يقول فطلبت منه الحضور عند الحاكم عشان نحط النقط على الحروف، وانا عندي في الشرع البينه على من ادعى واليمين على من انكر، وانت هتيجي انا هقول انا دفعت الفلوس والبتاع بتاعي انت ترفض تحلف. يعني نروح للقضاء الشرعي. مرضاش يجي، مرضتش تيجي لي يا عم، خايف تلبسوا القضيه، تغيب عن القضيه. زي ما بيحصل كده، واحد عارف ان هو هيلبس القضيه بتاعت النفقه ولا بتاعت الطلاق يقوم ايه يتغيب عن حضور الجلسه، ياخد 6 شهور تاخير تاني. ودي مماطله ظلم، انت عارف الحقين نفذه، نفذ الحق. هي دي كانت بدايه القصيده الكفر بقى، انه من اول لقطه تخلف عن حضور الجلسه وما رضاش يجي. كده بقى علامه سوء، كده الراجل اللي كنت فاكره شيخ وسمنيني والبياض والشيبه والهيبه والهيلمان اللي هيطلع اونط. فابن الجوزي بدا يحس. تقول فاحضرته فضلت وراه وأتابع وأطالب واستدعيه لحد ما جه. فكانت المفاجأة السودة أنه حلف اليمين الغموس أني ما بعته، حلف يمين غموس. طبعا لك أن تتخيلي إنسان أنت بتعامل معاه بأنه رمز التدين وبعدين تجيبه، أنت فكر بقى أنت هتقرأ الدين تقول له طب احلف كده أنا راضي بماتك احلف كده، أنت مصدق مصدق أن ده إنسان أمين. تبص تلاقيه بيكذب. ايه حالة ذهول بقى، حالة ذهول وقهرة ده يطلع منك انت. كل ده اللي بيبين ليه ابن الجوزي حاجة وطول وراء القصة الطويلة كده، في حرقة، في صدمة في دين الرجل. انا ما كنتش اتوقع، اخر واحد اتوقع انه يحلف كذب يمون غموس، يمين غموس واحد عجوز عنده 80 سنة شيخ سني علامة الصلاة في راسه. عيب يا راجل، خليها للشاب الصغير اللي هينط على القرش. 80 يعني يفرك الكعب وتخش التربة، ومع ذلك حلف اليمين الغموس. طبعا ابن الجوزي هنا حكم بحكم شرعي ما نقدرش نقوله إلا لما يبقى احنا في حالة ابن الجوزي ربنا يسلمنا، اللي هو أنت تعلم يقينا أن الحق فين، وبالتالي بيحلف بضده يبقى اسمه غموس. أنا لو شفت واحد بيحلف قدام التاني بيقول له أنا اشتريتها، يقول له والله ما أنت خدتها، أقدر أقول ده يمين غموس؟ لا ما أقدرش أقول لي الله أعلم مين الصادق ولا مين الكاذب. بتاعة البينة على من الدعم عرفش يجيب بينة بكده أن الحق تايه. التاني بيرد الحجة باليمين، كذب ولا مش كذب الله أعلم. ولذلك في الحتة دي في الشارع أنا كقاضي أحكم باليمين حتى لو مظلمة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال، صلى الله عليه وسلم قال إنه ممكن أحدكم يبقى ألحم من الحجة ابن التاني وأنا بحكم بالقرائن والظواهر، ماليش دعوة. الصدمة إنه رجل حلف يمين عارف يقينا إنها تغمسه في النار، لأنه عارف يقينا إنه كذاب، وهو ده معنى اليمين الغموس. اليمين الغموس هي التي يحلف صاحبه عليها وهو يعلم أنه كاذب. ولذلك لو أنا ناسية تبقى غموس؟ لا، يعني لو أنا ناسية أن الموضوع حصل ودي والله ما حصل، أنا بحلف بصدق يعني، بس طلع بعد كده أنه حصل تقولي ده كان أنت يمين غموس. لا، أنا في اليمين وكونها غموس ولا مش غموس مش أنت اللي تقول، ربنا اللي عالم أو القرائن اللي تصبح. أنا فعلا كنت ناسي. ابن الجوزي لأنه واثق أن الرجل ده عارف، وخصوصا بالشواهد اللي احنا هنقولها، قال هو بدم بيحلف على أنه ما باعش وهو بيني وبينه 3 أيام على البيع 4 أيام على البيع، يبقى كذاب في أصل وشه هيغمس بها في النار. اليمين الغموس للأمانة ليس لها كفارة، لان الناس متصوره ان اليمين الغموس اصوم ست اصوم 3 ايام او اطعم 10 مساكين. لا، ولذلك دايما العلماء لما بيسالوا في اليمين الغموس يقول لك ملهاش كفاره لتضخيم الحدث. انا واحده لما تسالني واحده في اليمين الغموس اقول لها بصي بقى روحي اعملي حجه، مثلا ذبحي بقره، طلعي صدقه كبيره قوي، بيع الشبكه وطلعي، عشان تحسسيها بعظم الجرم. لانه للاسف بعض الناس لما تقول لها ملهاش كفاره الا التوبه تقول لك اه التوبه ده سهله تبت الى الله. لا لا، ده هي مش سهله ولا حاجه، لان الكفاره بتجب. اللي ملهاش كفاره دي معناها انت بقى ورحمه ربنا بيك يعاقبك او يسامحك، دي قصه ثانيه بقى. فالشاهد ان هو حلف يمين غموس وقال انا ما بعنيش حاجه ولا بعته حاجه. ليه؟ الله اعلم بالسبب، يمكن حد عرض عليه سعر اعلى، يمكن غير رايه وقال وانا بيع عليه بالثمن البخس ده، ايا كان القصه مالناش دعوه. المهم ان هو حلف على انه ما حصلش. يقول ابن الجوزي من طبيعه فهمه للحياه انه ربنا ما بيسيبش الظالم، ما بيطولش ابدا، وبالذات بقى المبتدئ كده هو المستهين بيمين الله. فابن الجوزي قال في نفسه والله ما تدور عليه السنه، والله ما هتعدى عليه سنه وهشوف فيه اللي ربنا يكر عيني بيه بالمظلمه اللي ظلمها لي دي. وبعدين مش سكت واخذ يبارطل لمن يحول بيني وبينه من الظلم. يعني مش سكت بقى انه حلف يمين غموس، لا كمان عشان يتجوز ممكن يشتكي تاني ويصعد الامر تاني. فبدا يبعت رشاوي، يدي رشاوي للنائب مش عارفه السلطنه ونائب القاضي ونائب مش عارفه ايه والكاتب، ويظبط الناس اللي بيبعت مثلا المحضر بعد شهر يديله الرشوه ياخرها لبعد السنه، القضيه تموت. فاهمه الشغل بقى؟ ما هو الشغل البايظ ده من قديمه، يعني مش اختراع جديد، لا البوظان والفساد اختراع قديم في النفس البشري. فيدي رشاوي هنا للظلمه ويدي رشاوي هنا. يقول العجيبه اول بدايه زي ما كانت الصدمه في الشيخ، وبعدين الصدمه في رد فعل الناس وطريقه الناس في مصمصه الشفايف. ودي طبيعه واحد زي ابن الجوزي، صارم قوي شجاع، قصاد منه شيخ ثمانيني شعره أبيض وزبيت الصلاة في راسه. فكل الناس هتقول يا حرام وفيها إيه. ودي كان تعب ابن الجوزي نفسه إن العوام بيحكموا بالظواهر، ولا لهم فقه ولا لهم دين ولا لهم أحكام، هم شايفين طب وفيها إيه يعني. ها، ودي طبيعة كلنا ممكن نغلط فيها كده، نيجي مع الظالم بأي دعوة، أصلها عجوزة، أصلها كبيرة، أصلها هي من مقنوم، ماشي حق حق حق حق، مفيش فيها عجوز، طب معلش نحترمها برضه عشان وجهتها، مفيش، أصل دي الشيخة الكبيرة عندنا في الجامعة، مفيش في الحق والباطل مقام لأي حد، الحق حق والباطل باطل، ما تجاملش، خليك أمين في المسألة. انت عارفين في قصة شريح مع علي بن أبي طالب لما تخصم عليه ويهودي، قصة مشهورة كده. وبعدين لما رفع الأمر إلى القاضي، فأول ما دخل قال له أو مش شريح، يعني واحد من القضاء عشان ما بقاش كاذبة برضو في الإسم، قال له تفضل يا أمير المؤمنين. وبعدين قال اليهودي قال له قل بشكاياتك يا أمير المؤمنين، فقال له أنت ما أحسنت، يعني كنيتني ولم تكنه، وبدأتني بالسؤال ولم تبدأه وهو المدعي. ما أحسنت في القضاء، ما أحسنت في القضاء ليه؟ وهو أمير المؤمنين، بس في القضاء إحنا المدعي والمدعى عليه راس راس، فلازم المسألة تبقى بالحق والمستحق. طبعا ده للأسف الشديد من أيام ابن الجوزي ومن قبله موجود حتة الرشاوي، وهو زي بيقول عليه البرطلة اللي احنا بنسميها الطرمخة، اللي هي بقى الوسائط والكوسة والكلام من ده فترة للأسف الشديد، وممكن تعطل إمضاء الحق وممكن تعطل الحكم بالحق. فالعوام مصمصة الشفايف، شوفي هو بيقول له فرأيت من العوام من قد غلبت عليه العادات، هم متعودين نجل العجوز الكبار كده، فلا يلتفت معها إلى قول فقيه ولا إلى حكم الشرع. يا عمي أنا بعت واشتريت، أنا مالي ومال الإنشاء اللي انت هتقولها ده. يقوم هو يتكلم بلماضة، بلماضة اللماضة دي من شاهل جهل مع الصعبان عليه الرجل الكبير، فيقول له يعني انت اسم الله خدت الفلوس، يعني انت اسم الله خدت السلعة، يعني انت. يقعدوا بقى ايه يقولوا افكار من عندهم عشان ايه يصعبوا يكملوا قضية الصعبان. هنا ما بيحكموش لا بالدليل ولا الحكم ولا بشر، هو بيقولوا ارجعونا الى قول فقيه. يقولوا ما قبض الثمن فكيف يصح البيع، ويعني خد الفلوس لسه عشان يبقى البيع صحيح، واخر يقول كيف يجوز لك ان تاخذ دكانه بغير رضا. شو اللي باعه يا شيخ؟ خد دكانه، هو الراجل مش عايز يبيعه، هو باعه. بيسلكوا نفسهم هواهم في اختيار مين اللي يمشوا معاه، هوا مش حق. يعني الحق كان مع ابن الجوز، انما في هوا في حته تاكد كده ايه بقطع نظر عن سببه. واخر يقول يجب عليك ان تقيله البيت، ودي حته كمان ثاني يقولوا له يا اخي رجعها له، المفروض ترجعها. مين اللي فرض هذا المفروض؟ مين اللي فرض علي اجبار الاقاله من البيت وانا في الشرع لي الاختيار؟ انت بتحول اختياري لاجبار ليه يعني؟ ودي بتبقى من اللحظات اللي الانسان يحب يعرف فيها الشرع عشان يتجرب له. عارفين قصه البنت اللي ابوها جوزها، بعدين لما راحت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت له جوزني غصب عني، النبي صلى الله عليه وسلم رد قول أبيها ورد الزيجة ولغى الموضوع بعد ما أقرت الحكم. قالت وأنا هقبل جوازي قوي، بس يعرفوا إن إحنا لينا كلمة، إنه ما حدش يقهرنا. فقضية إنك تحط النقط على الحروف، إنه كل واحد بالحق والمستحق، إحنا في الشرع سوا بعضين. الناس بقى طبعا العوام، هو ما تقهرش قوي من العوام، بس يعني قالت شوفي بقى غلبة الجهل، اللي عمال يتصعبن واللي عمال يقول ما كانش صح منك، واللي عمال يقول هو انت يعني اوصم الله عقدت الصفقه قوي، واللي يقول يا حرام عليك ما تسيبها له. كل واحد بطريقته بقى، اللي يعمل نفسه فكيه، اللي يعيط دمعتين، اللي يمسك المنديل. وشاف من العوام كتير يقول فلم اقل، انا قلت مش رايح البيع، كبرت دماغي. فاخذ هو واقاربه ياخذون في عرض، يعني هم اللي ظلموا في الاول وكملوا المظلم. اصل ده سني وعمل نفسه وفكر نفسه فكيه الزبن وبيلعب بالايات، وبدا يخوضوا في عرض من الجنس ويتكلموا عليه ويقولوا اصله كذا وكذا. وراى انه يحامي عن ملكه، ثم سعى بي الى السلطان سعايه تحرض فيها من الكذب ما اداش. يقول انا فاجئت انه مش ياخد المعلومه ويسكت، لا راح رايح للسلطان وقال له اصل هو عارفه البهارات بقى، اصل منتمي التنظيم. ايه جاب التنظيم في بيع الدكان؟ هو كده بقى لازم شويه تحابيش من عنده، شويه رشه فلفل عشان يشعر الموضوع. اصل دول من هنا كلهم وحشين والله، اصل له قريب كان عنده قضيه سرقه ما انا مش عايز اقول. يقوم هو بيعمل ايه؟ بيهيل على ان الناس تتحفز عليه. فابن الجوز بيقول راح مش بس سعى بسعايات وتكلم في عرضي، لا بدا يهيج السلطان علي وبالكذب ما ادهشني. انا قاعد ابص على المنظر اقول الشيخ الكبار اللي انا كنت فاكره كبار هو اللي بيكذب ويحلف يمين غموس، فعمال يفتري كل ده عشان حته الدكان، عشان فلوس يا ديني. هي كده. فما زال ابن الجوزي في حالة الصدمة يقول ويبرطل مالا. يبرطل يعني ايه؟ اللي هو احنا بنقول عليها يطرمخ او يدي رشوة هنا وفلوس هنا ومش عارف هنا عشان ايه يسلك نفسه. ويبرطل مالا لخلق من الظلمة ويدي الدو دو دو موجودين. فباله وسعه يعني خدمه بقى وايه وهيصه، وده عمل هلو أصله إرهابي صادق، وده أصله شرير، وده قبل كده بيقولوا سرق. كبر الموضوع ولبسوها لابن الجوزي على الآخر. بعدين يقول إلا أن الله تعالى نجاني من شره. تعرفيش بقى ربنا إزاي صرفهم عنه ولهاهم عنه. وذهبت فأقمت البينة عليه عند الحاج، رحت وأقمت البينة أن أنا اشتريت. و يقول فقال بعض أرباب الدنيا للحاكم، الحاكم ده عندهم كان يمثل العلم، لأنه ما كان يختار للقضاء ليكون محل الحكم بين الناس ووضع النقاط على الحروف في قضايا الناس إلا العالم بالشريعة والعالم بالدين والمؤصل، لازم يكون له حالة من الديانة تؤدي إلى جودة اختيار. فهو كان متوقع أنه لما هنوصل لمرحلة الحاكم وأنا أقمت الحجة قولا واحدا خلاص ضمنت ان الحق هيرتفع. اقام بقى الحجه وجاب البينه وراح بقى وهو فرحان عرفت اجيب البينه. يقول فتفاجات مفاجاه بقى، فاذا بعض ارباب الدنيا ناس بقى اللي هي البطانه السوداء البطانه السيئه للحاكم قالوا له هتحكم لا تحكم له، امال اعمل ايه؟ ما بلاش الراجل ده كباره ومهم ومش عارف ايه، طبعا هم مترضين. طب طنشها، طب أجلها، طب سوفها. يقول فوقف عن الحكم بعد ثبوت البينة عنده، توقف عن أنه يحكم لي بحق الله مع أن البينة أقيمت ليه؟ عشان الحاشية اللي قضى مظبطه الدنيا. وياما بيحصل يعني، ممكن رئيس مؤسسه مثلا تبقى انت صاحب حق وتطالب بيه، بس حوالينه البارتيتا بتاعته يقولوا له وليه، طب استنى عليه، ولزومه ايه، ويثنوه عن. والنبي صلى الله عليه وسلم اخبر كده انه اي انسان يوليه الله عز وجل امرا له بطانتان، بطانه تعض على الخير وبطانه تحض على الشر، وهو لايهما اختار. هو يا اللي هيقدم البطانه الزباله ويقعدها جنبه ويطرد البطانه النظيفه. ويا ما شفناها كان البعض يبقى بادئ معاك انت عارفه، وبعدين فجاه يتحول الى كبير او زعيم او مدير او رئيس او وبعدين تلاقي قعد مكان له زمايل بقاله شله مخصوصه، هي عباره عن فلان المرتشي وفلان الحرامي وفلان المنافق وفلان المزور. دي بدايه سوده، دي بدايه القصيده السوده بقى خلاص. ليه؟ لأنه قرب الفسدة. كل ما تقرب الصالحين كل ما يفخروك وينظفوك، كل ما تقرب الفسدة في برطيلوا عليك زي ما ابن الجوزي بيقول. يقول فقالوا له لا تحزن، على الرغم من أن البينة ثابتة وواضحة وزي عين الشمس. يقول فرأيت هذا الحاكم ومن حاكم آخر أعلى منه ترك إنفاذ الحق حفظا لرياستهم ما هون علي ما فعله الشيخ حفظا لمال. بيقول انا تفاجأت ان هم تركوا الحكم في القضيه علشان الناس قالوا له اصل الراجل ده واصل قوي وله علاقات وممكن تاثر على بقائك في دار القضاء ودار الحكم، وطب انت ظبط امورك وكده يعني. فبيقول انا صعقت، يعني الراجل حرصه على ماله ممكن تبقى مفهومه، انما الراجل اللي اختير ليه يبقى قاضي الحاكم ده مليان علم مليان فقه مليان اصول، ازاي وانت اللي بتقول الحق وإن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، وتيجي وإنت اللي بتعلم ده فتحكمش بالعدل حفظا لوجهتك أو لرياستك أو لمغنمك الدنيوية. فبيقول أنا صدمتي فيهم أضعف صدمتي في الراجل، لأنه علمه مش زي علمهم، فهمه مش زي فهمهم. العالم المفروض يكون أكثر تحزبا للحق، أكثر وقوفا مع الحق، لا يجامل. ليه؟ علمه بيساعد، علمه بيقوي قلبه. كل ما تجهل كل ما جهلك يهزك ويوقعك، كل ما تعلم كل ما علمك يثبتك ويقوي. فيقول يعني علمهم طلع اوانطة، ما دلهمش على انهم يتثبتوا على الحق ويساندوا قضية الحق. يقول ساعتها حسيت ان الرجل طلع بالنسبة لهم ولا شيء، هو واحد خايف على فلوسه، انما دول خايفين على ايه؟ على منصب هتستخدمون في ايذاء الناس، ده ضيعوا احسن لكم والله، ده ذهبوا أفضل لكم عند الله. يقول فينجالي لي من الأمر أن العادات غلبت على الناس وأن الشرع أعرض عنه وإن وقعت موافقة للشرع فكما اتفق أو لأجل العادة. هو بيقول هي بقى أنا استشعرت هنا أن الناس بتضبط أمور الدين بعادتها، هي دي خلاصة الخطر، هي دي خلاصة الطب اللي هيقولها هنا، وهرجع أقول الحتة الأولانية عشان تستوعبها معي. بيقول إن الناس بتزبطها بناء على الفهم، ففي حاجة يضخموها قوي وفي حاجة يصغروها قوي بناء على إيه؟ على مزاجهم، على هواهم، على عادتهم، بس مفيش أكتر من كده. بس يعني مثلا أنا هقول نقطة، مثلا الناس أنا بشوف لما تشوف واحدة منقبة البنطلون الأحمر اللي تحت العباية حتة منه باين، بنطلون أحمر تحت العباية حتة منه باين، كل الناس يوقفها يلا البنطلون الأحمر باين، يلا البنطلون الأحمر باين. هم على فكرة اللي بتوقف بتقول لك يلا البنطلون الأحمر باين هي نفسها طقم أحمر من ساس الرأس. طب ايه المشكله في حته البنطلون الاحمر اللي باين؟ يعني ايه المشكله لما ظهر منها؟ ما انا مش متعمده يعني، بس هو عاده الناس ان دي لا ودي هي اللي حاكمه، ولا الشرع؟ لا مش الشرع، دي لا ودي ده ينفع وده ما ينفعش. يعني هم مثلا هم نفسهم الاشخاص اللي لما يروحوا المسجد يلبسوا يتحشموا، انا بشوف مش قصدي حاجه يعني، لو شفت جالك بوست كده مثلا عمره الممثله الفلانيه بتعمل عبر، بصي تلاقيها بالعباية والأشرب والطرحة ومغطية من ساس الرأس ما شاء الله، هي نفسها تطلع من العمرة تروح الحفلة السواري اللي هي آخر الليل مش حاجة متغطية، كله مقلوع تقريبا. هو اللي بيضبط المسألة انت لابسة هنا ايه وقلعة ايه وايه الضبط؟ الضبط تحكم العادة، ما ينفعش اروح الجيمة قلع، هنا ينفع اروح الكبير قلع. طب هو حقيقة انه ما ينفعش هنا ولا هنا؟ ليه قابلت هنا ولا تقبل هنا، خدتنا مزاجنا دماغنا. ولذلك من المحكات الخطيرة اللي الإنسان محتاج كتير أو يقف معه عشان يكتشفها، هو أنا بعبد ربنا ولا هوايا ولا إلفي ولا عادتي؟ طول ما عادتي ماشية مع الشرع كده مش باينة، إنما هيجي لحظة تلاقي عادتك في حتة والشرع في حتة، ونقي أنه عادتك وإلفك وسلونا وطبيعتنا وطبيعة حياتنا، القصص اللي احنا هنقولها دي العذر دي، اضغط ان انا نقي التاني، بس ديني بيضغط فهنقي انهم نقي انهم. دي بتبقى المحكات اللي بيظهر عندها انا ايه، انا اختياري، انا عقليتي، انا ارادتي. فهو ابن الجوزي هنا بيقول، شوفي بقى عايز يحرر القاعدة، بيقول لو ان الانسان ضرب بالسياط ما افطر يوما في رمضان عادة استمر. كل الناس بتصوم في رمضان، حتى الصايعين حتى الضايعين كله بيصوم في رمضان، ومع ذلك كل دول ماشيين بالغيبة والنميمة وأكل الحرام عادي برضو. يقولك ما عادي أنا أعمل إيه، الحياة ما بتمشي شلة كده عادي، بتصعر شوية عادي وياخدوا مكس عادي، يقولك ما نعمل إيه. فجعلوا محل الشر العادة، يعني اللي بيضبط المسألة عادتهم، إحنا عادتنا كده، فعادتنا بنصلي ونصوم، بس عادتنا بنحط الفلوس في بنك ريبل، عادتنا مش عارفة بنشتري بأي صورة من صور البيع المحرم اللي موجودة في فقه البيوع، عادتنا في الأفراح لازم نقلع ونجيب رقاصة ومش أيا كان بقى، فهماني؟ أيا كان، المهم إن هو بيفصل بين تكة عبادة له فيها عادة وبين تكة عبادة ليس له فيها عادة، وبينقي بين دي ودي مش بناء على الدليل الشرعي ابدا، انما بناء على عادتنا سلوين، لدرجه ان بعض الحاجات تجدي مثلا في اصلا في الشرع مستحبات يعني او مكروهات، يعني لا الزام الشارع بها، ومع ذلك يعتبرونها هي الدين وهم يتركون فروض واجبات. تحس ان الموضوع مختل، واللي بيضبط المساله هواكنتوا ربكم اختياركم ولا تشريع مشرع. ولذلك المفروض علم الانسان يخدمه في الحته دي، يخدمه في حته دي ثابته دي متغير، ايه اعرف ايه الثابت والمتغير، ايه اللي قال اللي نقاش وايه اللي في نقاش، ايه اللي ممكن اراعي فيه وايه اللي ما ينفعش اراعي، لانه انا لو سبت نفسي للناس هيلعبوا بيا بالعاده هلاقيني اترك فرائض لانها مش من عادتهم، ويلزموني بمكروهات لانها من عادتهم. يا ديني طب يا جماعه انتوا بتتوهوني، انت اللي توهت نفسك لما ما عرفتش حكم الشرع بنفسك. ودول مما جت عليه العاده انك ممكن ما يسيبش اليوم في رمضان ما يفطروش ابدا، وهو ممكن ما يصليش على فكره، مع انه احنا في اطار الشرع الصلاه اهم من الصيام صح، ومع ذلك عادي ما بيصليش، بس بيصوم رمضان يقول لك انا لو هموت ما افطرش في رمضان يا ما شاء الله، وهو ما بيصليش عادي خالص. ليه؟ عشان عايش بقت عادة الناس كده. يقول فكم قد رأيت هذا الشيخ يصلي ويحافظ على الصلاة، بيقول انا شفت الراجل كل ظلامي وسرق مالي ده هو وتعتذر، انا ما شفته بيصلي وبيحافظ على الصلاة وعنده 80 سنة يلا حسن الختام، ومع ذلك خوف وصوت غاضب من دكانه واللي هو بيسعى ليه ومهتم ليه خلاه يجز ويعمل يمين غموس ويبعد رشاو ويبعد عن نفيس الحق ويجاور البغض، وكان رأيته ذلك الحكام يتعبدون ويصبون الألف اللي هم رحلوهم دول، بيقول لا أنا مستوهم ده ممكن يكون كانوا طلب بيخبروا عنه كمان وبيتعلموا علوم شرعية وحضر عظم السلام ده ريتهم منصبهم فلوسهم أيا كان، زحزحوا نفسهم عن ثوابتهم وعندهم استقال لدنياهم. دي المحكمة اللي بيظهر فيها مع الدين، غير أنهم أخافوا على رياستهم أن تزول تركوا جنب الدين. كان بداية الفترة تقول إنها يقول رأسوا عادات الناس قد غلبت على عملهم، مش هي دي الخلاصة، الناس بتتعب بعد عليه هو نتقطع ورجل تاني. إرنا اللي كان يقول قيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشرع، يعني إذن اللي بيحكمهم في العمل بالشرع ده من عادتنا كلنا ولا لا، يبقى إذن ده مش تعبد، ده مش تعبد حقيقي، لا ده انت ليك عادات وألف وهوى، هم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشرع. حاجة الشرع ما نهاش عنها بس انت مين بيعملها؟ تعملها ليه؟ ما هي عادي الشرع يقولك استجنا ووقنا طبيعة المرحلة، ما ده الشرع لازم ما تتعج. وده سهل شوية من الشخصية بتكبر لما يكون الشرع بعد ما حصلت القصة الطويلة دي اللي ذكرها ابن الجوزي، ده اللي دفعته للكلام اللي قاله في أول الخطرة. بقى بيقول إيه؟ رأيت عادات الناس قد غلبت على عملهم بالشر، فهم يستوحشون من فعل الشيء لعدم جريان العادة لا لنهي الشر. اللي بيتحكم في اختياراتهم عادتهم سلوهم طبيعتهم وليس أحكام الشر. فكم من رجل يوصف بالخير يبيع أو يشتري، فإذا حصلت له القراضة باعها بالصحيح من غير تقليد لإيمان أو عمل برخصة عادة من القول. واحد يبيع بصورة من صور البيع اللي فيها إشكالية وفيها شبهة وفيها وجه، لأنه الأصل في بيع الذهب أنه يبقى يدا بيد مثلا بمثل، هو ما بيضبطش المسألة بالأحكام الشرعية وماشي كده بمزاجه، يقولك احنا متعودين على كده، احنا بنبيع بالطريقة دي طول عمرنا، احنا بنشتري بالصورة دي طول عمرنا. طب يا عم ما نحلل الأحكام ونحررها؟ لا. طب اسال شيخ واستسقالا للاستفتاء، وحتى مش عايز يسال شيخ، يقول لك اسال لي، احنا طول عمرنا ماشيين كده. ها قضيه الدليل بتاعك في كثير من المسائل اسمه طول عمرنا ماشيين كده، انا بقولها بلغه الشرع، انا وجدنا ابانا على ام، احنا متعودين على كده. ما ينفعش يبقى المتحكم فيك عادات قومك واللي خلفوك واهلك لا، المتحكم فيك قال الله قال رسوله التشريع. ونرى خلقا يحافظون على صلاه الرغائب ويتوانون عن الفرائض، من الجهال أنه لازم ضروري جدا صلاة الرغائب في أول رجب، وهو ما بيصليش الضحى. على فكرة الضحى أهم من صلاة الرغائب، ودي بتبقى أحيانا محتاجة، ودي جمال أنك تبقى فقيه، يعني أنك تبقى فاهم. يعني أنا لو أضحي أضحي بإيه؟ أضحي بالدليل المختلف فيه عن الثابت. يعني كانت بعض الأخوات تقول لي مثلا، افتكرت المثال ده، أصلي القيام ولا أقعد جلسة الضحى أيهما أفضل؟ طبعا القيام، ليه؟ جلسة الضحى فيها نقاش أصلا، في نقاش في الحديث صحة أو ثبوتا، إنما القيام الأدلة عليه ثابتة متواترة ليس فيها فصال. يبقى من فاكرين اللي كانوا معايا في البحوث زمان لما كنا عاملين يوم الثلاث البحوث العلمية، فكان من ضمن الآليات في تحرير الحكم التحرير الحديثي، الدليل الأقوى يقوي حجية المبحث عن الدليل الأقل. يعني لما يكون مسألة بيتنازع فيها دليل متفق عليه مع دليل حسنه فلان، أنا أخذ بأنه دليل متفق عليه، ده صورة من صور الترجيح زي ما كنا بنقولها في الفقه. يعني فالشاهد هو ما عندوش ثقة أصلا في المتائل، هو وانت عارفة معظم الناس دول يستحسنون الغرائب، كل ما تعملي حاجة واو جديدة غريبة عبادة لسه جديدة لنج عمرنا ما عملناها قبل كده، تقولي واو جلسة روعة روعة. طب ما ينفعش نعمل الحلقة المعتادة من القرآن؟ لا لا، بتحب العبادات الستايلش برضه بنفس الستايلش كده، عبادة ستايل وجديد وفكرة روعة وفكرة جديدة وفكرة مش عارفة ايه، واو يستحسنونها. ليه؟ احيانا لطلب الطلب الاعجاب بالمخالفة، واحيانا العكس يحب القديمة اللي هو بتعود عليها وبابا وماما كانوا عايشين طول عمرهم عليه. يا جماعة اللي بيحدد اختياري لا ان انا ابقى مختلف ولا ان انا ابقى مشابه بابا وماما، اللي بيحدد اختياري فين قال الله فين قال رسول الله، بس انا ادوره مع الدليل حيث ده. انا مش عايزه اقول انا واحده من الناس عندي المفروض ان انا هبتدي فقه الحجاب، وكل ما حد يقول لي ابتدي فقه الحجاب اقول لهم والله انا حاسه ان احط ايدي في عش دبابيه. ليه؟ لان ربنا يفيك شر الستات عندما تتكلمين عن الحجاب. اول ما تتكلمي عن الحجاب كلهم ومحدش يزعل مني غالبيته يكسر فيهم الجهل مع شدة التقليد والتعصب، فتلاقيكي لما تيجي تكلمي واحدة جهل متعصبة يا الله ما تكلميش أحسن. و90% من الستات في باب الحجاب مقلدات و80% جاهلات، فتلاقيكي هتخش في عش ضبابير والله ربنا يستر، بس ان شاء الله اولى برا. المهم يعني، فهو نرى خلقا كثيرا يحرصون على الفهم، على اللي استحسنوه اللي تعودوا عليه، وان كان مخالفا للسنه، حتى مخالفا للديانه. وكثيرا من المتصوفين، هو بيتكلم على اللي هو بقى المتصوف الزاهد الحريص على لا يستوحش من ظلم الناس ثم يتصدق على الفقراء، صح؟ ما تسمعيش عن الرجل اللي بيتاجر في المخدرات وبني جمع، عن الرقاصه اللي عامله افطار 5 نجوم، يعني ايه الشيزوفرينيا دي؟ وانت بتعبد ولا ما بتعبدش؟ هو بيعبد بالمزاج، العباده اللي تيجي على الهواء بينقيها، ولما تجيش على هواء يقول لها سوري حضرتك انت اسلمت يساوي سمعنا وطعنا مطلقا في المنشط والبكره، فيما تحب وفيما لا تحب، بل بالعكس موطن التعبد يظهر فيما لا تحب. الحاجه اللي بتبقى تقيله على قلبك هي دي موطن التعبد، هي دي موطن الازعاج، هي دي موطن الاختبار. ثم يتصدقون على الفقراء من ماله الحرام، ولربما ثوانوا عن اخراج الزكاه. وانا مش عايزه اقول دي بقى من اكتر الاسئله الانسان بيشوف تلك، احنا بنطلع كتير طول السنه، تخرج الزكاه بتطلع يقول لا طعنا ما بنحسبش، احنا هنحسب على ربنا ولا ايه؟ انا بنطلع كتير. لا يا مدام، اقعدي بقى على الترابيزه كده ونقعد نتحاسب، تلاقيها مثلا الكتير اللي بتطلعه ده 20,000 وهي زكاتها 50,000. طب انت بتهزري ولا ايه؟ هو انت عشان بترمي هنا 1000 وهنا 1000 وهنا 1000 فاكره ان انت خلصتي زكاتك؟ وبعدين الرميه اللي انت بترميها دي غير منضبطه بمستحق الزكاه من عدمه. الزكاه نقره لها مواصفاتها، لها مخارجها، لها حسابها، ما تقعديش تتعكعكي. هي نفس الشخص اللي مش عايزه وماشيها كده بالهرجله وبالمحبه دي، بقى لو دخلت في شركه مفيش محبه، حقي وحقك. انت هتاخدي كام في المية وانا كام في المية، والقبض الساعة كام، واللقطة الفلانية، والتوكيلات، كل حاجة تتظبط بالسنتي. ليه؟ علشان مالي انا. انما لما يبقى ماله الله سيبها بالبرق. لا حضرتك، هو بيقول اهو ابن الجوزي اللي بيقول، وربما يتصدقون على الفقراء وهم متوانون عن اخراج الزكاة اصلا، وتكاسلوا باستعمال التأويلات فيها. مش عايز اقول بقى باستعمال التأويلات دي، عشان انا بدها كل واحدة تتصل علي وهي حلي المرأة في زكاة. طب يعني أنا أفتكي بغير عملي؟ أنا مقتنعة أن في زكاة. الشيخ بيقول، وأنا مالي يا ستي بتروحي للشيخ اللي بيقول؟ أنا مال أنا؟ طب أنت رأيك إيه؟ ما أنا قلتك رأيي هذا الذي أدين الله به، مش بعض العلماء قالوا. بس أنت بتروحي للتأويلات اللي أنت عايزاه. هو كل واحد بيحاول، هو نفس الشخص ياخد نفس الدليل لهواه هنا ويسقطه الهواه في الحتة التانية. أنت عارفين لما كنت بقول لهم، يعني أنا دي كانت خناقة بس مع رجالة، يعني اللي هو فرضية النقاب، النقاب فرض. طب فرضية النقاب دول بيوجهوا كل أحاديث فرضية النقاب اللي فيها كشف للمرأة، يقولوا كانت محرمة. يعني إذن اللي المرأة اللي عليها النقاب فرض بتكشفه في الإحرام، هم نفسهم اللي يجوا في الإحرام يقولوا لي غط وجه. طب ثانية واحدة، هو حضرتك مش قلت إن أحاديث كشف الوجه دي كانت للمحرمة؟ طب أنا محرمة؟ ما أنا شغالة بفرضية النقاب طول السنة، سيبني بقى الإحرام أبينه. مش يجوز؟ لا يجوز يا أختاه، اشدلي يا أختاه، كانت إحدانا تفضل حاجة. طب والأحاديث كلها بتاعت كشف الوجه أوديها فين؟ أوديها فين؟ إلا إنها بتنصرف إلى الإحرام للذي يقول أنها على الوجوب. بس هو لما يجي يتكلم في مبحث وجوب النقاب يقول لك أصل دي أحاديث الإحرام، ولما يجي يتكلم في أحاديث الإحرام يقول لك ستر المرأة وجهها بالسد. أنت زهقتني في إيش؟ مفيش تجرد، في هوى. وانا بقى اكره ما عندي زي ابن الجوزي كده الذي يسلط اواف الاحكام وبيفصلها على ذوق الشخص، على اختياره الشخص. لا انا ماليش دعوه بشوك، وانا اتعبد بيك ولا ايه؟ وانا شغلتي ان انا اتعبد بالدين على هوا فلان او الجماعه الفلانيه او الهيئه الفلانيه او الاشخاص الفلانيين او الرجال الفلانيين؟ لا، قال الله، قال رسول الله، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم صحابته. ولذلك يقول الواحد من دول بقى اللي عمال يستخدم التاويلات عشان يسلك لنفسه، ويستخدم التأويلات عشان يحلل لنفسه، ويستخدم التأويلات عشان يبرطخ لنفسه، كل حاجة بيعديها لنفسه. ودي أبشع أنواع الاشتراء. علشان كده ابن الجوزي قال أنا زعلت منهم اللي هم القضاة المتعلمين عن الشيخ الأقل علما. يعني أنت مفروض كطالب علم ما تعملش كده، وحشة منك أنت أكتر من العوام. العوام غلطانين بس أنت أشد غلطا وأشد سوءا وأشد فسادا. يقول وهو ده نفس الشخص اللي إذا حضر مجلس وعظ بكى وأدهش بالبكاء وتأثر وتصانع، ومنهم من يخرج بعض الزكاة مصانعة عما لم يخرجه. يعني ممكن في الزنقات يطلع حاجة، ولو ما فيش زنقات قدام الناس أو الناس متابعة ما يطلعش. ومنهم من يعلم أن أصل ماله حرام ويعرف أنه عندي إشكاليات في دخلي وإشكاليات في مالي ولا يتورع ولا يبحث عن الحلال. ليه؟ المال بالذات فتنته شديدة والمال عزيز ومحبوب يعني. ومنهم من يحلف بالطلاق ويحنث ويرى الفراق صعب، وده موجود في دنيانا بصورة غريبة جدا غريبة جدا، أنه كتير من الناس بتحرر المسألة بطريقة طب هيعملوا إيه؟ طب البيت هيتخرب، طب هنودي العيال فين؟ وأنا مالا، أنا مالا، الحكم الشرعي ماله ماله؟ دول عندهم خمسة، عندهم خمسة، هتفرق في ان الطلاق وقع ولا لا؟ يعني واحدة تتصل عليكي وقال كذا وكذا ودي الطلقة الثالثة، بس يا دكتور عندهم خمس عيال والحالة الاقتصادية صعبة والبيت، حدث كل الانشاء اللي انت بتقوليها دي لن تغير على الحكم، لن تغير ابدا في الحكم. وافتراضك انها هتغير في الحكم اساءة، اساءة اللي انت بتسأليه، لانه الحكم الشرعي بمعزل عنه. الصوم كبروا بقى، كبروا ما كبروش انا مالي. هو عشان كده بيقول اهو للاسف الشديد، وانا شفتها ودي من اكتر الاشياء اللي شفتها، يبقى الطلقه الاولى واقعه والثانيه واقعه والثالثه واقعه، يقول لك طب هنعمل ايه؟ هنشرد العيال. طب مش شردوا انا مالي؟ مش ده دين برضو؟ انتم مش استحللتم فروجهن بكلمه الله؟ يبقى يحرموا برضو بكلمه الله وقصه القص. فبرضو لغلبه العاده وغلبت الالف والله والله، واحده جات لي في المسجد قالت لي والله يا دكتوره ولا 20 يمين طلاق، وكل ما يروح يقولوا له خلاص لا يقع. هذا عجب عجب عجب. انت عارفه بيقولوا له ايه؟ طلع كفاره اطعام 10 مساكين عندنا هنا في الصندوق. يا ما تطلعش بره، عندنا هنا في الصندوق اطعام 10 مساكين وخلاص كده على بركه الله. حاجه عك العك فعلا والله. وبعدين يقول ابن جوزي فربما تأول وربما تكاسل عن التأويل أصلا اتكالا على عفو الله، ولك ربنا غفور رحيم بقى، وإحنا هنعمل إيه؟ أصلا إحنا مضطرين والحياة كلها كده يا بنتي، هنعمل إيه؟ ويبقى ماشي بهوى. هو نفس الشخص ده اللي بيرتكب كبيرة لأنه شايف نفسه هنعمل إيه، هو اللي يمسك في ترك مستحب قد كده ويقول لك إيه ده؟ أنتوا بتعملوا كده ليه؟ ليه ما تعملوش كذا؟ لا إله إلا الله، ده مستحب يعني. أو يمسكك كنت بتعملي مكروه ويغسلك ويفردك ويكويك رايح جاي، وإزاي تعملي كذا وعاملين سنين؟ ده مكروه يا حاج، مكروه ما فيش فيه حرمة أصلا. يعني المكروه لا يأثم فاعله، إنما يساب تاركه فلا يأثم فاعله. فإيه المشكلة يا حاج؟ لا، المشكلة إلفي عادتي، قراري، اختياري، الأنا بتاعتي. الأنا بتاعتي هي اللي بتحلل إيه الحلال وإيه الحرام، هي اللي بتحدد، هي اللي بتحدد هعمل ولا مش هعمل، هختار ولا مش هختار. دي أكبر إشكالية ابن الجوزي صدم فيها لما شاف الرجل ده وشاف القضاة دول. فلذلك تقول ومنهم من يرى أن استعمال الشرع ربما كان سببا في تضييق معاشه وقد ألف التفسح، فلا يسهل عليه فرق ما ألف من التفسحات. فيبتدي بقى يفوت في الشرع من هنا ويعدي من هنا ويترك من هنا، كل ضابط المسألة عنده أنا، راحتي، اختياراتي، عاداتي. ولذلك يعني إنجاز لي أن أسمي الخطيرة أقول هذه الكلمة التي قالها ابن الجوزي في منتصف الخطيرة هي لب الكلمة، يقول والعادات في الجملة هي المهلكة. الكلمة دي حقيقة الكتب بماء الذهب، العادات في الجملة هي المهلكة. ولذلك أنا أظن أن الصراع الحقيقي للإنسان مع نفسه في تكوين عادة من خير. أنت عارفة تكوين عادة من خير دي بتخلي أولا إلفك وطبعك يبقى على الخير، ثانيا ودي الأهم بالنسبة لي من وجهة نظري، أنك إذا مرضت أو سافرت تجري عليك. يعني أنت عيان ما بتصومش بس يكتب لك أجر صيامك، أنت تعبان ما بتقومش بس يكتب لك أجر قيامك. ليه؟ كانت عادتك. الله لما يبقى لك عادة من عبادة أنت عملتها عادة وأنت تعرف أنها عبادة، خد بالك، بس إحنا كنا بنشنع على التعود لمجرد التعود. لا، أنا عايزة أعمل لنفسي عادة من صلاة قيام الليل كل ليلة ولو ركعة ولو 3 ركعات، بقت عادة من عبادة. عايزة أعمل لنفسي عادة من عبادة صلاة ركعتين ضحى ولو ركعتين، بس مش هبطلهم وليكن ما يكون. عارفة قصة علي بن أبي طالب لما النبي صلى الله عليه وسلم علمه التسبيح اللي احنا بنسميها مجازا التسبيح الفاطمية اللي هي في أذكار قبل النوم، 33 34 34، سبحان الله 33، الحمد لله 33، الله أكبر 34. فكانت عادة علي بن أبي طالب لحد ما السيدة فاطمة ماتت وجوز بعد منها وكذا واحدة وخد معارك. فهو بيعلم الحديث لواحد من اللي سألوه عن الحديث، قال له السائل: هل تركتها؟ قال: ما تركتها منذ أن علمنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ما طلتش أبدا. فقال له: ولا ليلة صفين. يعني أنت عارفة هي صفين والجمل كانت أخطر المعارك في حياة علي بن أبي طالب، دي كانت المعارك الفصلة اللي أصمت وسط، مش أصمت وسط الأمة يعني إلى آخر الأجل، يعني ما في مرة تطالع معركة صفين أو معركة الجمل إلا ويكسر قلبك، مش بس يعني عقلك وفكرك، لا قلبك نفسه يتكسر، لأنه ده موقف يعني أنت تحسي أنه ما كانش ينفع يحصل بين دول طلحة، أنا شوف طلحة هنا وعلي هنا والزبير هنا ومضروب هنا وعمار هنا، ما تجيش. فأنت لما تخش في القصة تحسي قد إيه كان كرب شديد شديد جدا جدا، عنيف جدا جدا، وعلي في معسكر وعائشة في معسكر، وطلحة جنب عائشة وعمار جنب علي، يعني ومع ذلك في هذا الكرب الشديد ولا يوم الجمل ولا يوم الصفين. قال: ولا يوم الجمل ولا يوم صفين، ما أقدرش أبطلها أصلي، أصلي دي عادتي. أنا شفت ناس اللهم بارك مثلا له عادة من وضوء، لا يمكن إذا انتقد وضوء إلا يتوضأ. تقولي أيه بس احنا في أماكن ما فيش فيها برضو بتوضى، ما تعرفيش إزاي، خلاص عادة بنبت. إذا توضأ يصلي ركعتين، لا يمكن لو أنت وقفت على شعر راسك، لا يمكن إذا توضأ إلا يصلي ركعتين. معنى تقولي له القطر هيمشي، الأوتوبيس هيطير، العربية مش عارفة إيه، هصلي ركعتين، يعني هصلي ركعتين. صارت لك عادة من عبادة، العادة من عبادة لما تعملها وانت خارج من حيز العبادة، خدي بالك، لأن هو بيشن على إيه، على العادة الموروثة. احنا بنتكلم على عادة انت تعلمت انها عبادة ثم جعلتها عادة، مش العكس، يعني انت مش وارثها بدون فقه او تعلم او تعبد، لا، فانت تعلمتها كعبادة ثم احدثتها لنفسك كعادة، دي تبقى من اعظم الاشياء. ليه؟ لان دي هي اللي هتفينك على مواجهة العادة التانية اللي هي العادة من معصية. العادة من معصية هي عادة بتشيل عادة، يعني الجزاء من جنس العمل زي ما يقولوا، عادة بتشيل عادة، عادة من معصية أحلها بعادة من عبادة، إحلال واستبدال، دي هتستبدل دي ودي هتستبدل دي. نرجع في الآخر نقول طب الحل إيه؟ يعني الإشكالية اللي من الجازي عادة، قصة اللي حكاها لنا هو متأثر قوي كده. طبعا مبدئيا لما حد زي من الجازي كده يقعد يحكي اسمعيه، يعني دي له فرصة يحكي لك القصة، لأنه كان مصدور ومكروب ومخنوق ومتضايق وكتب صفحتين يحكي لنا القصة، دي له فرصة يعني. لكن الحاجة اللي تهبنا أكتر هنا اتعلمي، أيوة بجد صدقيني، أهم حاجة في الخطيرة دي اتعلمي، ما تسمحيش لحد يقولك هو كده وخلاص. إيه اللي خلصه يعني؟ ليه خلاص ليه؟ ما تتناقشي وما نقشي ليه؟ أنا عايز أعرف فين الدليل. ده اللي احنا عمرنا طوله بنعمله. أنا مال أنا ومال طول عمره، كنت طول عمرك غلط. من حقي أعرف أين دليل تعبدي لله. قال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا شيء يعدل العلم قط. هذه الخاطرة تصب في الفلك اللي دايما ابن الجوزي بيقول احرص على أن تكون متعلما حتى لا تستدرج لعادات من جهل موروثة أو مدفوعة عليك تركا إليها تنكسر إليها. لا، أمال اتعلم، لا سبيل إلا إلى العلم. اللهم ارزقنا وإياكم العلم النافع، اللهم ارزقنا العلم النافع، اللهم زدنا علم، اللهم زدنا علم، اللهم زدنا علم، اللهم علمنا ما ينفع، فانفعنا بما علمتنا، زدنا علم، رزقنا العمل الخالص الصادق المقبول يا رب العالمين. أنا الحقيقة مش كفاية كده قوي النهاردة، وجزاكم الله خيرا، وأنا بعتذر على القطع لأنه ما كانش لي فيه يعني إرادة. جزاك الله خير يا أم أسماء، يعني نقف.